الفصل الثاني في خلق الحياء. المسلم عفيف حيي، والحياء خلق له. إن الحياء من الإيمان، والإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. ويقول: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. خرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين. وسر كون الحياء من الإيمان أن كل منهما داع إلى الخير، صارف عن الشر، مبعد عنه. فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم، ومن التفريط في حق ذي الحق، كما يمنع الحيي من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة. ومن هنا كان الحياء خيرا، ولا يأتي إلا بالخير، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه الشيخان. وقوله في رواية مسلم: الحياء خير كله. ونقيد الحياء البذاء، والبذاء فحش في القول والفعل وجفاء في الكلام. والمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا، إذ هذه صفات أهل النار، والمسلم من أهل الجنة إن شاء الله. فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء. وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد بسند صحيح. ومعنى الجفاء في النار أن صاحبه في النار، كما أن صاحب الإيمان في الجنة. وأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله سيد الأولين والآخرين، إذ كان صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها، كما روى ذلك البخاري عن أبي سعيد فقال فيه: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والمسلم إذ يدعو إلى المحافظة على إذ يدعو إلى المحافظة على خلق الحياء في الناس، يدعو إلى خير ويرشد إلى بر ويرشد إلى بر، إذ الحياء من الإيمان، والإيمان مجمع كل الفضائل وعنصر كل الخيرات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه يعظ الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. فدعا بذلك صلى الله عليه وسلم إلى الإبقاء على الحياء في المسلم، ونهى عن إزالته. ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه، إذ ضياع حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياء الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته ومعين خيريته. ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها، فوقفت على قوم دعا تسألهم عن طفلها؟ قال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي منتقبة. فسمعته فقالت: لأن أغزأ في ولدي خير من أو أغزأ في حيائي أيها الرجل. وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. فقد شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد: حب رسول الله وابن حبه. فلم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسامة في غضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فلانة لقطعت يدها. متفق عليه. ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي. رواه البخاري. من الحق: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه الحياء: نعم إذا رأت الماء. فخطب عمر مرة فعرض لغلاء المهور فقالت له امرأة: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم يقل الله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. كما خطب مرة المسلمين وعليه ثوبان فأمر بالسمع والطاعة، فنطق أحد المسلمين قائلا: فلا سمع ولا طاعة يا عمر، عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد. فنادى عمر بأعلى صوته: يا عبد الله بن عمر. فأجابه ولده: لبيك أبتاه. فقال له: أنشدك الله، أليس أحد ثوبي هو ثوبك أعطيتني؟ قال: بلى والله. فقال الرجل: الآن نسمع ونطيع يا عمر. فانظر كيف لم يمنع الحياء الرجل أن يقول ولا عمر أن يعترف. والمسلم كما يستحي من الخلق فلا يكشف لهم عورة، ولا يقصر في حقه وجب لهم عليه، ولا ينكر معروفا أسدوه إليه، لا يخاطبهم بسوء ولا يجابههم بمكروه. فهو يستحي من الخالق فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته، وذلك لما يرى من قدرته عليه وعلمه به، متمثلا قول ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء، فاحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى، واذكروا الموت والبلى واذكروا الموت والبلى. أخرجه المنذري مرفوعا، ورجح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. تمام الحديث عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا نبي الله، إذا كان القوم بعضهم في حق. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. من الناس. رواه البخاري.